يا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمها الصبر إن شاء اللهم الله آمين. لفقد ابنها 17 سنة ولكنه لم يبلغ الحلم عشان كان ضعيف، وهل هو يشعر بها يعني يتمنى لقاءها كما هي تشعر؟ فالدعاء إن شاء الله لها حضرتك وترد عليها بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يثبتها ويرزقنا وإياها الصبر والثبات. آمين يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. واعلمي أنه ذخر لك في الجنة، فلا تجزعي أيتها الأخت الكريمة، واحتسبيه عند الله، وما عند الله والله لا يضيع أبدا. وإذا ما لعب الشيطان بعقلك أو برأسك أو بقلبك قولي قول الله جل وعلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنا وأنت وملكت أيماننا ملك لله تبارك وتعالى. استرجعي دائما، أصلح الله حالي وحالك. آمين يا رب العالمين. أما هو إذا كان الحال كما ذكرت الأخت الكريم لم يبلغ الحلم بعد، فهو في الجنة إن شاء الله. فإن الإنسان إذا مات قبل البلوغ في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله. أما إذا كان قد بلغ الحلم فهل هو شهيد أم لا كما تذكرت الأخت وتسأل؟ كل من مات بداء البطن فهو شهيد. الحمد وهذه لله. درجة من درجات الشهادة، ليست شهادة الأخرة. من بعض أخواننا قد يفهمنا خطأ. نعم. الشهيد الأخرة لا يغسل، لا يصلى عليه. نعم. هذا أمر متفق عليه من أهل العلم، وفعل النبي فيه واضح وثابت صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه. أما هذا الذي يحدث، لأن عندما سأل النبي شهداء الأمة، إذا عندما أجاب الصحابة الذين يقتلون في الحروب فقط لغير إعلاء ودفاع عن كلمة الحق، قال إذا لا شهداء أمتي لقليل. نعم. ففتحها النبي الذي يموت بداء البطن، الغريق، تحت الهدم، كل هذا يعد من شهداء الدنيا، رفع مكانة، رفع درجة، مغفرة ذنوب. نعم. له بفضل الله تبارك. الحمد لله. هل هذا يعني يشعر بأمه؟ نعم بالتأكيد. حتى لو مات على معصية وهو شهيد، حتى ولو مات على معصية، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم. آمين يا رب العالمين. إذن يعني نعم، فأبشري، أسأل الله أن يجمع بينك وبينه في الجنة إن شاء الله تبارك. آمين يا رب العالمين.